ويتم صلاته ويسجد قبل السلام و... صححها كلكم قبل نعم لا لكن هذه قبل ولا بعد على كل حال القاعدة التي أصلناها من قبل يقتضي أن يكون بعد السلام لأن هذا في زيادة ويعني بعد السلام حطوا نسخة وإن ترك ركنين من ركعتين السبقة نعم السبقة كل ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة فهو صحيح إلا الحال الرابعة إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى فالصواب أنه يرجع ما لم يصل إلى المتروك في الركعة الثانية فإن وصل إلى المتروك في الركعة الثانية قامت الثانية ثم قام الأولى التي ترك منها هذا واضح؟ ففي المثال الذي ذكر لو قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية وقام حتى شرعة القراءة فعلى كلام المؤلف تكون هذه الركعة الثالثة هي الثانية وعلى قول الذي اخترناه نقول يرجع ويجلس للفصل جلسة الفصل وهي جلسة بين السجدتين ويسجد ثم يجلس التشهد ثم يكمل القراءة ووجه ذلك أن ما فعله قبل أن يسجد السجدة الثانية فعله في غير محله فإذا فعله في غير محله وذكر وجب عليه أن يرجع ولا يستمر في الزيادة ولا يمكن أن نطل الرفعة التي جرت من هذه السجدة لأنه لا وجه لإبطالها وعلى كلام المؤلف نبطلها وتكون الركعة الثانية بدلا عنها فعلى رأينا نقول حتى لو رفع ولم يذكر أنه نسي السجود إلا بعد أن قال سمع الله لمن حمده نقول له ارجع فاجلس الفصل ثم اسجد ثم اسجد جاء في أسئلة نعم هل ثاني ثاني ذكر وقريب من التسليم نعم صحيح لا يقول ان اذا تركه من الركعه الاخيره من الاخيره فقط هو الصحيح ايضا انه اذا كان المفروض من الركعه الاخيره فهو يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ويسلم نعم فلا تفعل نعم لا تفعل شيء يكون بالطبع يعني ترك ركن وشرعه القراءة ثم رجع عليه بعد شروط القراءة جهلا منه فصلاته صحيحة الواجب منهم الرسول الواجب إذا تركه نسيانا كبره السجود فهو ولا يرجع إليه من المقال يعني هو خلف الإمام طيب إذا فاته شيء من أجل النعاس أو شبه يأتي به ألحق الإمام لا ما تستوي لأنه إلا إذا فاته شيء كفاته شيء لا فاته شيء كيف

ابن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، يعني عبد الله بن مالك بن بحيره. لكن الشيخ ما أعرف عرابة هنا كم ابن على الله. ابن دفن دفن ثاني مثل ابن مالك. لما روى عبد الله بن مالك، من ذكروا الفروق ثلاثة وعرفتموها. نعم. لما روى عبد الله بن مالك بن محينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم، متفق عليه. ثم سلم قبل أن يسلم ثم سلم. قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، وإن ذكر التشهد قبل أن تسلم فثبت هذا بالخبر. إذا عندنا هذا فثبت هذا بالخبر ومحقق. شو محققة في إيجاب؟ من مئة وكم؟ من صفحة 124 من صفحة 133 صفحة. يمكن في أحيانا يقلبون الملز ملز. ها؟ ايه يعني يقلبون. طيب يقول ثبت هذا بالخبر كل عندك. ثبت هذا بالخبر. وقفنا عليه. وقفنا عليه سائر الواجبات وإن ذكر التشهد قبل أن هذه المسألة دائما يقولون لا قياس في العبادات وأحيانا يقيسون، وهذا يوجب الإشكال. فنقول أولا هذه القاعدة ليست مضطردة، وثانيا أن مرادهم بالقياس الممنوع في العبادات أن تقيس عبادة أصلا على عبادة أخرى. وأما قياس واجب في عبادة أو صفة في عبادة أو ما أشبه ذلك فإن الفقهاء يستعملونها كثيرا. فمثلا قالوا تجب التثنية في التيمم عن الحدث الأصغر كما تجب التثنية في الوضوء، وقالوا تجب التثنية عند الغسل كما تجب عند الوضوء قياسا عليه. وهذا كثير. ومن هذه المسألة الآن هذه المسألة لم ترد في ترك النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة أو تسميعا، إنما هو بترك التشهد الأول، فقاسوا عليه بقية الواجبات وهو في أصل جلي ما في إشكال، لأن الحكم كل الواجبات إذا ترك الإنسان عمدين بطل صلاته. فإذا ترك سهوا فينبغي أن يقاس ما لم ينه به النص على ما ورد به النص، ونقول إذا تركه سهوا وجب عليه السجود السهو. نعم. نعم. نعم. نعم صحيح صحيح.

الشيخ هذا الذي قلت لم أعلم ذكره إلا الكافي ذكره شمس حق العظيم الأبادي في نفس في شرح الحديث المجرد في هذا ما رجع فيه ما رجع في كلام فقهاء ونحو عزاه كذلك إلى شوكان إنه يجسون ولا تب أنه يقول إذا لم تفارق إليته الأرض فعليهم أن لا يتبعون يعني إذا لم يستقيم مقاين. إذا لم يستقيم مقاين ولم يستقيم ولم يستقيم. يعني ما جاء جلس. هذا يجيز كلام كافي القوة. هذا سؤال هذا؟ إيه. أنا هذا ليس سؤال. نعتبره سؤال. المقصود أنه يشغل الوقت. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به. وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك ولما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو رواه أبو داود إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما لم يجلس هل يجلس فليجلس عندنا ألف واللام في طرف الصف ويجلس في أول الصف نعم كيف هل يجلس فلام أمر نعم فليجلس كيف إيه مصور لام أمر لكن أنا بعلمت المقاعدة صاحبنا هذا نعم كيف في عندكم صدق فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجدته أو يستتم سجدته عندك كذا طيب عندكم فليجلس فإن استتم قائما نطبع من أول إذا قام أحدكم في الركعتين فلن يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما لم يجلس ويسجد سجد في السهو عندك مظلم طيب نحن لا خرج وعطينا بدر بعض درس الثاني إن شاء الله خلاص نعم. أنه لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلن يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما لم يجلس ويسجد سجدة يستهو رواه أبو داود وقال أصحابنا وإن رجع في هذه الحال لم تفسد صلاته ولا يرجع إلى غيره من الواجبات لأنه لو رجع للركوع لأجل تسبيحة لزاد ركوعا في صلاته وأتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع